أضرب لك مثل برمضان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. تمسكن، سلم نفسك، لا تبالي. إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لا يقل. قال له ذاك يا مجرم الصائم، يقول له: أبوك وجدك وقبيلتك وعشيرتك وكل من كان واطئا على أرضك. لا لا، يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف، يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف. حتى إن العرب في جاهليتهم يعرفون الإحسان،